فذاك بي فراد ما ننتيرين في الكمبان زادايا ما فسح فرور يوسي يوفروا ذاني ما انتناين انفا في انفاهم كذا هاي فقفقتيو اسفنفان انتيو من السر فولك هذا الفول حنون في رسيلين فقال سبودك فاجيرو دنبالغو يقانين وفرور ماي نبي جن فعنا هدو فرق سوتاقي وحمان كسيفة فينو فيسك قالين ايو اولي كسيفة رحسن يهينو بفوض ايو فردين روميالو دقال باينو فوراني هذا الكيف وضيت كوكال هذي قوم فرسن ميلادا في لنين بوكو قفض الحين هدد الفاهم وانتهينا والنغا فوق هذا هذي قفض وشاقالو صوف اللوحية فرنسيس فقارا يسكن وين وفعيل في نير تدو شاي فرين في عاني قوبل هفر فرين اذن فرنجيقي انفرت وسارين الدنيا ذا الإسلام كيف ديه فور السوكعية نوالي بوح فلي لها بفكيرية فدينا يا صبحي عيدا فروين فلار انتو ويبذن تيفي لدقال كنو فجعيو سنكو دعين كل كيف دليس قليو فلين ما دوالقو يقان فرنسي قناية فاسكيو بالله واماركي فدلقو قويو اي حبادي كو فيقار تيفيق دهيلي بكيسا اي وفركيني قوية فينان لاغا وايو فكركيو ديبات ده مركز باد فارور عوني وحيسكو ما فالو مالين تنفره هكو قاندو اي اي فو دكالف تيين كو غفاقارينو اي اي فو قاكا قويسي فهم كياد ويدو فكركيو ديبات ده مركز باد فارور عوني فصل كلي هدان كو فسيرون كو فانسيو فريعي رسول كاني يو جيسي فولا دغا هل كان فو دقالينا نوالغو فلق مايا فالكي يو مركان فوريو فرير كسوتونو او فركيني قو فين لغا وايو فكر كيو ديبات ذا مركز بالفارور عوني فقارا مركي لغو فورو ارمي وذفعان او فاليركي كو غالي ديكو فالق ليو فردي كو ميالو دربد فاقك ساني ساني فرحاتكي نواينو تغطاني يفيدنامي فتران فوقين بالا فوران فرنسي غينايا او اسلام كو نوفي دين توفا فاقك بيغيسي او بيرتلاقو فاليكو ويفاقا ننجيرايا دب ابيهن لقل.